تيجوا نود بعض، تيجوا نسأل على بعض، ايدي في ايدك يا ابويا، وهات امي وجدي واخويا، نسأل على عمي محمد وكمان على خالي سعد. مش عايزين نستنى الدنيا تاخدنا، بندور على الجنة والجنة في بيوتنا. مش عايزين نستنى الدنيا تاخدنا، بندور على الجنة والجنة في بيوتنا. تيجوا ندعي ونقول الله، الله يجمعنا كلنا، وما حد يقول الآه، الآه توجعنا كلنا. ايدي في ايدك يا ابويا، وهات امي وجدي واخويا، نسأل على عمي محمد وكمان على خالي سعد. تيجوا نود بعض،